بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا المبدأ في خطبته بالأنصار المؤثرة المشهورة: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. فلاحظ قوله: ألم آتكم ضلالا، أكنتم على شرك، كنتم على كفر، كنتم لا تعرفون دين ولا الملة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا ذكر ولا دعاء ولا تلاوة، ولا تعرفون قرآنا ولا تعرفون حكما ولا فقها؟ ألم آتكم ضلالا. شوف المنة، هذا الشعور بهذه المنة يجعل الواحد يقدر النعمة، يحافظ عليها، لا يغشى كتب الشبهات يقرأ، ولا يغشى قنوات الشك ويتفرج، ولا يلج مواقع الريب والبدع فيعرض نفسه للهلكة. هذا يعرف قيمة الهداية ويدعو يسأل الله الثبات. لكن إذا صار الواحد أخذها أبا، يعني مثل أبا عن جد، وكذا نحن مثل على دين أبائنا، من أي يعني نعمة سيستشعرها؟ وعمارة الجنات هم أهل الهدى، الله أكبر ليس يستويان، فسل الهداية من أزمة أمرنا بيديه، مسألة الذليل العاني.